والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع القرآن، مع كتاب ربنا جل في علاه. انتهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، كما قال عثمان بن عفان. ومع سورة القتال، مع سورة محمد، نستفتح بفضل ربنا ونعمة هذه السورة العظيمة، سورة القتال، سورة محمد. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وضلوا عن عملهم. أولا، هذه سورة مدنية، وطبع القرآن المدني عليها ظاهر جدا، الكلام على القتال والفتح وغير ذلك من الآيات التي فيها الأحكام والإباحة بالقتال وقتال أهل الكفر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل عمله. هنا جزاء نفاقا وأجرا وأجرا انطباقا. لما كفروا بالله جل في علاه، لما صدوا عن سبيل الله جل في علاه، أضل الله أعمالهم وزين لهم أعمالهم، فلم يرجعوا إلى ربهم ولم يفتح لهم أبواب الخير ولا أبواب التوفيق، ولكن سيرهم الله فيما هو قد قدر لهم، قد صدهم الله عن السبيل وقد زين لهم أعمالهم فرأوه حسنة حتى ختم الله لهم به. يقول تعالى: الذين كفروا بآيات الله جل في علاه، وجحدوا بآياته، وكفروا برسله، ومن قادوا ولا ولا ولا استسلموا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني هم الآن عندنا أمران من من من من من السوء، وأمران من سبب العقاب، أنهم كفروا بالله جل في علاه، فالله جل في علاه لم يجعل لهم توفيقا ولا تسديدا، وصدوا عن سبيل الله، يعني هم مع صدهم عن سبيل الله، مع كفرهم صدوا عن سبيل الله جل في علاه، وهذا منهم كفر مبين، لأن الكفر إذا استقر ما كان له العقاب العظيم في هذا الباب، مثل عقاب الكفر مع الصد عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وسبيل الله وطريق الله مستقيم، أو صراط الله مستقيم، وطريق الله الذي يصل بالإنسان إلى الرحمة، إلى المغفرة، إلى الكرامة، إلى السعادة، إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها النمري، يسأل الله عليك أمرك. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي أبطلها وأذهبها ولم يجعل لها ثوابا ولا جزاء، بل وأخطأت الصواب. قال الله تعالى: عليكم السلام وكاته. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهؤلاء الذين لم يرضى الله عنهم سبحانه جل في علاه، لم يوفقهم، لم يجعل لهم توفيقا وتسديدا، ولكن فتح لهم أبواب الضلال على مصراعيه، وفرحوا بما أوتوا حتى أتاهم الله بغتة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أذهبها وأبطلها، ولم يكن لهم من ذلك من حسنة يقفون بها عند ربهم جل في علاه. قد قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا ضل العمل ضل الثواب، ولا يبقى مع الكفر شيء من الحسنات. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عبد الله بن زيد بن جدعان كان يكرم الضيف وأيضا يعين على نواب الحق، ما له عند الله جل في علاه؟ قال: لا شيء له، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن هذا القرآن مثاني، عندما أتى بحال الكفار أتى بحال الذين آمنوا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يمكن أن تريد إيمانا إلا ومعه العمل الصالح، لأنه لا إيمان يبتطنه القلب إلا وترد أثره في الظاهر. فلا بد من الإيمان أن يظهر على الجوارح بالأعمال الصالحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فلا يمكن أن يقال بأن الإيمان قد استقر في الجنان ثم لا تلد بعد ذلك منه القرب إلى الرحمن، من الجوارح بالقرب من الرحمن. هذا أبعد ما يكون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن من آمن حقا لابد أن تلده استقام حقا، وتلده أنه سار سيرا سديدا في طاعة الله جل في علاه، قدما إلى الارتقاء بالدرجات العلى عند رب السماوات العلى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا آمنت قلوبهم، آمنت قلوبهم، فلما آمنت واستقر الإيمان فيها نضح ذلك على الجوارح، فخضعت جوارحهم لله جل في علاه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، وهنا آمنوا يكون هنا بمعنى الإيمان الاصطلاحي، بمعنى الإيمان الاصطلاحي، وهو التصديق المقترن بالانقياد، بل تمام الانقياد. فيكون هنا بمعنى آمنوا وعملوا الصالحات، إذا نقول آمنوا به وعملوا الصالحات، وآمنوا له بما نزل على محمد، يعني انقادوا واستسلموا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على استقامة إيمانهم، فإن استقامة الإيمان مع حلاوة الإيمان والمحبة للرحمن تظهر بالاستمساك والانقياد للرسول العدنان. زينب بنت جحش عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها خاطبا وحسبت أنه خطبها لنفسه فوافقت، فبين له أنه خطبها لزيد بن حارثة. قالت: من؟ قال زيد بن حارثة مولى من الموالي. قالت: أنا أتزوج زيد بن حارثة مولى من الموالي؟ لا أتزوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بد؟ قال زينب: ما بد؟ فأنزل الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عليكم السلام ورحمة الله، حبك الله. فانقادت وقالت ما بد وتزوجته، لكن لما انقادت حقا وكانت مؤمنة حقا وكان الإيمان قد رسخ في قلبها حقا، فانقادت واستسلمت لأمر الله جل في علاه، كفأها الله بأن زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرى زوجناكها. ولذلك تترفع على إنسان النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أولياءكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، يعني انقادوا لمحمد وتمسكوا بسنته، وهذه علامة المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: وهو الحق من ربهم. وهو الحق من ربهم، أي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لأوامره، هذا هو الحق الذي نزل به جبريل عليه السلام إلى النبي الأمين، وانقياد الله جل في علاه والاستسلام له، حسن الإيمان وحسن الاستسلام، ومحبة الرحمن ومحبة رسوله العدنان. فهذه كلها شروط من شروط الإيمان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب عليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ما كنا فيه ورد بنا حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهو الحق من ربهم. قال: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بلهم. الأولون قال أضل الله أعمالهم، هنا كفر الله، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بلهم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا. شوف لما ابتدأ وصدر الباب، صدر الباب بتكفير السيئات. وكأنهم يخشون على أنفسهم من المعاصي والسيئات والتعدي والتجاوزات، وهذه يقع فيها أي أحد أيا كان، كما قلنا في تمحيد الطاعة وتمحيد المعصية غير وارد. وأيضا بأن الإنسان لابد أن يقال فيه من ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يزل فقط، فالمسألة فيها ما فيها من التجاوز والتعدي، وفيها ما فيها من بعض الزلات والسقطات، لكن حال المرء إن كان الغالب فيه فيها أو الغالب فيه أن يكون لله جل في علاه، فيكون هذا العبد هو الذي ندى قد يدخل الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب، ويكون من 70,000 يكون كذلك من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. وهذه باتفاق أنه لا يقال في 70,000 أنهم لم يعملوا إلا الحسنة فقط، لا لا لا يمكن أن يكون كذلك. كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدركون ذلك لا محالة، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، أي أن الله جل وعلا أصلح قلوبهم فأصلح شأنهم، وميل قلوبهم له فمالت أعمالهم له سبحانه جل في علا. قال كفر عن سيئاتهم، وهذه طمأنينة للقلوب أولا، ألا يخشى أنه سيؤخذ بمعصيته، كما قال مهيجا ذلك في الشهداء، أن الشهيد يغفر له ذنبه مع أول دفع من دمه، فكيف بالذي يأتي بعد ذلك مكافآت له. قال كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، وأصلح البال أيضا بالرحمة، يعني تكون التكفير وهي المغفرة مع كفر عنهم السيئات فغفرها لهم وسترها عليهم، ولم يعجل لهم بالعقوبة ولم يؤخر لهم عقوبة، وذلك أصلح بالهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تشميت العاطس، قال يهديكم الله ويصلح بالكم، دعا بها. وإصلاح البال كما قلنا فيها طمأنينة القلب وإصلاح الشأن وأيضا انقياد الجوارح، هذا هو صلاح البال للإنسان. الإنسان لا يكون كذلك مطمئن القلب حسن البال وحسن الظن بالله جل في علاه إلا أن يمتلأ قلبه يقينا في الله جل في علاه وإيمانا به، وأن الله جل في علاه يكون قد طمأن قلبه للنجاة، آنس بذكر الله جل في علاه، فاستوى أمره واستقام حاله على دين الله جل في علاه، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. لذلك هنا التعليل لما كفر عنهم سيئاتهم لما أصلح بالهم، هذا التعليل هنا، وهذه من أهمية المكان أيضا، بيان لفضل الله على العباد. وإذا بين الله على العلة على فضله فهذا معناه أنه يهيج مشاعرهم إلى أن يصلوا إلى ذلك، يعني يقول للجميع وإن فعلتم مثل ما فعلوا كان لكم مثل ما كان لهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وهنا معنى ذلك يعني التعليبة بما أبطل أعمال هؤلاء وأصلح بال هؤلاء وكفر عنهم سيئاتهم. ذلك بأن الذين كفروا، والباء هنا باء السببية، باء التعليبه، ذلك مشار إلى أضل أعمالهم ومشار إلى أصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، أي الذين كفروا اتبعوا الباطل، لذلك اتبعوا الباطل والشيطان والهوى وركبوا هواهم، فأبطل الله أعمالهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أبطل كل أعمال الصالحات وعجلهم بخيرات في هذه الدنيا، حتى إذا أتوا إلى يوم القيامة لا شيء لهم عند ربهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. لذلك قال وتجاوز عن سيئات الأبرار وأصلح شؤونهم، لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل والهوى والشيطان، وأما الذين آمنوا اختاروا ضرب الله جل في علاه، واختاروا طواعية طريق ربهم جل في علاه، فانقادوا واستسلموا لربهم ولسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، والحق هو الكتاب والسنة، الحق لا حق إلا في الكتاب والسنة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات اتبعوا الحق اتبعوا ما جاء به الأنبياء والمرسلين وقد انقادوا لأوامر الله وأوامر رسوله. والذين آمنوا واتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، يعني يبين الله تعالى مآل أعمال الكفار ومآل أعمال الأبرار وما يصيرون عليه من جنة أو من نار، فإن الله على كل شيء قدير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكأن الله جل وعلا بين مآل الفريقين وأيضا أعمال الفريقين، وأثبت الله أمرا جللا ألا وهو بأن الذين انقادوا الله تعالى وفقهم وسددهم، وما كان لهم من عمل صالح فمن الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله، إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن ولد خيرا فليحمد الله. وأما الذين فسقوا وكفروا وطغوا وبغوا وتكبروا وتدبروا أغلق الله قلوبهم وجعل عليها الأقفال والأختام، ثم بعد ذلك فتح لهم طريق الضلال التي أرادوا بها مع الغواية وأغلق عليهم باب الهداية، ولذلك أضل أعمالهم ولم يجد لهم حسنة تشفع لهم عند ربهم جل في علاه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وهذا أيضا تدلك على أن العبد الذي تراه قد انشرح صدره للإيمان وصار ببدنه على سنة الرسول العدنان، تعلم بأن هؤلاء الذين آمنوا وقبل الله إيمانهم، لذلك كتب لهم التوفيق والتزيد وفتح لهم باب الخيرات والإيمانات، باب الخيرات والطيبات والصالحات. وكل ميسر لما خلق له. ولما تباينت المآلات بين الله تعالى السبب لهذا الباب في قوله ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، ويبين مآلهم وبيان أعمالهم. نعم، قال الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. يقول الله هنا مرشدا المؤمنين إلى ما يعتمدون عليه من حرب المشركين، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني إذا واجهتموهم احصدوهم حصدا. وهذه دلالة على قوة المؤمنين وشجاعة المؤمنين وبسالة المؤمنين، هكذا لابد أن يكون المؤمن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير عند الله وأبقى خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال الله تعالى إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أما في سورة التوبة في سورة الأنفال إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب احصدوهم حصدا بهذه السيوف، هكذا مآلهم لأنهم كفروا بالله جل في علاه، فجعل الله البواسل وأهل الشجاعات يقفون معهم في ساحة الوغى لا يخشون شيئا بل يسعون للموت أكثر ما يسعى هؤلاء للنجاة. وكان أبو دجانة يعني بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه هكذا هز خشبة صارت سيفا، شوف حتى أيضا بما كان لعيسى كان النبي صلى الله عليه وسلم هز خشبة فصارت سيفا، ثم قال من يأخذ هذه مني بحقه حتى أعطاه لأبي دجانة. فلما يعني كان النفير لبس عصابة حمراء فقال الأنصار لبس أبو دجانة عصابة الموت، فمشى بسيفه يتبختر ماشى بسيفه من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. المستعان. أخذ بسيفه يتبختر بين الصفين حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا عجيبا في أبي دجانة، قال إن هذه المشية يبغضها الله جل في علاه، إن هذه المشية يبغضها الله جل في علاه إلا في هذا الموضع، قوى الله قلوبهم وقوي إيمانهم ثم ذلك نصروا دين الله جل في علاه صدقوا ربهم في نصرة دينه فصدقهم الله جل في علاه. كانوا بواسل حقا ويا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال. وأن هذه الراية لا ترفع إلا وتسقى بدماء الشجعان، دماء الرجال حقا الذين صدقوا الله ما عهدوا الله عليه. قال الله جل في علاه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. طلحة بن عبيد الله عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد القوم عنا؟ قام طلحة فقال: اجلس. قام عشرة من الأنصار ينافحون عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعن دمه حتى قتلوا عن بكرة أبيهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أنصفنا إخواننا يعني ما استطاعوا رد القوم عنا حتى قام طلحة رضي الله عنه وأرضاه يدافع وينافع عن رسول الله حتى كسرت السيف في يده، وكان يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، لا ترفع رأسك، يأتيك سهم من سهام القوم. حتى صد السيوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فشلت يده ووقع في الأرض. فجاء أبو بكر وعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم صاحبكم. دونكم صاحبكم فقد أوجب، يعني أوجب الجنة بما صدق الله جل في علاه في نصرة دينه. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا وأنت أرحم الراحمين. قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموه كانوا في عزة إذ قدموا أرواحهم فداء لدينهم، لذلك أعزهم الله في الدنيا وعظم أجرهم في الآخرة، فكان لهم ما لهم من المكان عند ربهم سبحانه وجل في علاه. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ومن اصطفاه فمن يسقطه ومن أعانه فمن يكون عليه. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم أهلكتمهم حصدا بالسيف، حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق على الأسرى، يعني شد الوثاق على الأسرى. وكان الأسرى لهم خيار ثلاثة للإمام. العجيب أن مصعب بن عمير، هذا مصعب كانت الدنيا بأسرها بين يديه، وكان النساء كنا تتبعنا مصعب بن عمير من طيبه الذي يضعه. مصعب بن عمير لما أسلم طلق الدنيا ثلاثا وتركها لله وراح، حتى كان أول سفير للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد آمن على يديه جميع أكثر أهل المدينة. كفى إن لم يؤمن على يديه إلا سعد بن معاذ فكفى. سعد بن معاذ الذي قال فيه الرحمن، أو قال فيه رسول الرحمن، إن عرش الرحمن اهتز فرحا بقدوم سعد، خلق من خلق الله، عرش الرحمن يحبه، عرش الرحمن يهتز فرحا بقدومه. وما ذلك إلا لعمله الإسلام. أول ما أسلم وقال أنصفت كان رجلا رقيق القلب، وكان منصفا صاحب عدل وحق. عندما قال لمصعب: لو ذهبت إلى مكانك فلا تعكر علينا مجالسنا، يأتيك من يأتيك، يعني لن نمنعه، هذا الإنصاف والعدل. فطمع في كرمه فقال له: أو غير ذلك؟ قال: وما تريد؟ قال: أن تجلس فتسمع، فإن عجبك فالحمد لله، وإلا فعلنا ما فعلت. قال: أنصفت. رجال يعرفون الحق ويعملون به، رجال أرادوا الله حقا حتى مع كفره كان نبيلا، ونبل الخلق نادر كالكبريت الأحمر، مع كفره كان نبيلا. قال: أنصفت. فجلس فسمع، فدعبت بشاشة الإيمان قلبه حتى أسلم على يديه جميع من تحت يديه من الخزرج. أسلموا جميعا على تحت على يدي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي أدخل السرور على النبي يوم بدر يوم أراد الرد من الأنصار، لأن التعاقد كان الحماية في المدينة لا خارج المدينة، فأدخل السرور على نبينا صلى الله عليه وسلم بكلماته الشجاعة: رجل صدق الله الذي فعله، فاهتز عرش الرحمن فرحا بقدومه. قام مصعب بن عمير لما كان في غزوة بدر أسر أخوه، فقال لمن أسره من الأنصار؟ قال: أجدد وثاقه. هذه معاني قد انعدمت في هذا الزمان، هذه معاني قد المعاني اندثرت، لا توجد الآن بين هذه الأوساط، أوساط متناحرة متداحرة، ما في النظر للأبعد، ما في النظر للمآل، ما في النظر إلى الراية نفسها. المسألة الانتصار للنفس، إن كنت معنا فأنت لنا ومعنا علينا، والمدح لك على الديمومة، وإن كنت علينا أقصى ما نقول من اللطف والرحمة هو الشد على وثاقي حتى يخفى فلا يظهر وينتهي الأمر. فقط هذا الذي يمكن أن يكون رحمة له. نهيك على ما يحدث بعد ذلك من انتهاك الأعراض وتتبع الزلات والثغرات والكلام عليه يمينا وشمالا وإسقاطهم لماذا؟ لأنه يقول ضرب العطب الداخلي أفضل من ضرب العطب الخارجي، كلام الخوارج أصالة في هذا الباب. انقلب عليهم كل شيء، والله تعالى لم يفتح لهم باب التوفيق، لأنهم لو أرادوا لفتح لهم باب التوفيق، ولا كفوا عن إذاء الآخرين من إخوانهم، ولا احتملوا ما فيهم من تفريط ومن تعدي وتجاوز. لما كانت المقتلة العظمى في أحد بعد معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدما عصى الرماة الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا حدث؟ حدث أنهم فروا وهم يفرون، ويقدم أحدهم ويقول: رب إني أبرع إليك. هذا حال من أراد الله. قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء على الكفار، وإني أستغفرك وأتوب إليك لهؤلاء، أو مما فعل هؤلاء. استغفر لهم مع أنهم يفرون يوم الزحف، والتولي يوم الزحف من الكبائر، ومع ذلك استغفر لهم. هذا التوفيق والتسديد. ولذلك لما سحب الله عنهم التوفيق تشرذموا جميعا، وتقطعت أوصالهم وتقطعت أواصر المحبة. ثم ما النتيجة؟ النتيجة أن تمكن الأعداء، ثم تمكنوا، وهذا التمكن جاء من السنن الكونية: ودعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضاتهم. قال: حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، يعني لا أسلطن عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا، نشكو إليك ما نحن فيه. قال مصعب: قال اجدد عليه فإن أمه ثرية. قال: أتقول ذلك في أخيك؟ قال: هو أخي من دونك. فقال: هو أخي من دونك. لذلك قال الله تعالى: فجد الوثاق فإما من بعده وإما فداء. يعني إما أن يكون الأمير اجتهادا المن عليهم مجانا أو بالفدا. نعم. وقد قال الله تعالى: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. ولذلك فإن الله عاتب المؤمنين على كثرة الأسرى الذين بين أيديهم ليأخذوا الفدا منهم أو المال. قال الله تعالى: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا. هذا قيل للنبي أبي بكر ومن معه: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال: حتى تضع الحرب أوزارها. قال مجاهد: حتى ينزل عيسى بن مريم، لأن الحرب لا تضع أوزارها بين المؤمنين وبين الكافرين إلا وقت نزول عيسى عليه السلام. وتكون طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فلا يقبل الجزية ويكسر الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام حتى تضع الحرب أوزارها. لما تضع الحرب أوزارها؟ قال مجاهد حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، وهذا منزوعا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وقال: حتى يقاتل آخرهم الدجال. وروى أحمد عن جبير بن نفيل قال: إن سلم بن نفيل أخبرهم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني سئمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها، وقلت: لا قتال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين أو ظاهرين على الناس. يزيغ الله تعالى قلوب أقوام. خلاص طيب، تفضل. جزاك الله خير. تفضل حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. حتى يزيغ الله تعالى قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إلا ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، والخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والخير معقود في نواصيها الخير والخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يغزو ولم تحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أنا في الدرس عمره. السلام عليكم. أنا في الدرس عبد الرحمن. ماشي ثواني. قال: والخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ذلك أي هذا، ولو شاء الله تعالى لانتقم من الكافرين بالريح بالعاصفة بالغرق بعذاب من عنده سبحانه وجل في علاه، لكن ما أراد الله ذلك. أراد أن يشفي صدور قوم المؤمنين، وأراد أن يجعل النصر على هؤلاء الذين صدقوا ما عهد الله عليه، ولتظهر قيمتهم وكرامتهم عند الملائكة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عند الملائكة الذين قال الله لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. فباه بهم الملائكة هؤلاء الذين صدقوا الله جل في علاه ما عهدوه، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. وهذا ما شرعه الله جل وعلا من الجهاد والقتال، وهي ذروة سنام الإسلام في الجهاد، وقد يظهر الصادق من الكاذب. ولذلك أنت ترى المجاهد الشهيد فإن الله تعالى قد أنجاه من سؤال القبر، من فتنة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أنه لما يلقى الفتان يعني في القبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. فابتلاكم بشريعة الجهاد ليمحص المؤمنين من الكافرين، وليبين معادن الناس، فإن بهذا البلاء العظيم يظهر الصادق من المنافق، كما قال الله تعالى: ما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تبارك وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويغزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. شرع الله الجهاد لا لا لا وهو كره لكم، لا ليهلككم بل ليرفعكم بل لينصركم. وإن نبيه صلى الله عليه وسلم حتى في قريش عندما قال: نغزوهم ولا يغزون، وقال: نصرت بالرعب، فإن في قتال الكفار تصطحبون الملائكة ويقاتلون معكم، بل خيرية الملائكة ظهرت في غزوة بدر، خيرية الملائكة. ولذلك جبريل قال للنبي الأمين: قال: من تعدون يعني أهل بدر فيكم؟ قالوا: نعد خيرنا أهل بدر الذين شهدوا بدر فينا. قال: ونحن نعد خير الملائكة الذين شهدوا بدر فينا. كيف حالك شيخ فتحي؟ كيف أخبارك؟ لم يصلني شيء يا شيخ فتحي، ما وصلني شيء، لعلك أرسلتها إلى الهند. ارجع أدراجك عبر باكستان وبنجلاديش، يمكن تجد الخط الذي يصل إلى الإسكندرية. ما في شيء وصلني. القرآن مثاني، إذا ذكر الله جل في علاه أهل الكفران ذكر أمامهم أهل الإيمان. الحمد لله. السعيد من وعظ بغيره كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. لا فوز إلا بالزهد في الدنيا، من قدم الدنيا على الآخرة خاب وخسر، ومن قدم الآخرة على الدنيا فاز وأفلح ونجح. الحمد لله. الذي لا يجلس نفسه في نفسه نصرة الدين في أي مكان كان، وهو يرى إخوانه يقتلون ويذبحون ويجهز عليهم في كل مكان، وهو يتمنى ما يتمنى أن يكون معهم فيفوز فوزا عظيما، فهذا فيه شعبة من النفاق. يعني لم تأتي من لم تأتي لحظات يرى نفسه أن دماؤه لابد أن تسيل تحت راية الإسلام فليخشى على نفسه. طيب، باب حد الزنا، ما زلنا مع كتاب الحدود والله الحمد منه. باب حد الزنا.